رجل في ديننا في أيام الحج ومعه والده ووالدته وهما عاجزان لا يستطيعان الرمي، فهل يجوز أن يرمي الأول عن نفسه وعن والده وعن والدته والثاني والثالث وعن والده وعن والدته والثالث بهذه الكيفية، أن يرمي الأول والثاني والثالث عن نفسه ثم يرمي مبتدئا الأول والثاني والثالث عن والده وهكذا عن والده للمرة الثالثة؟ أما لا يكون أن يتركهم حتى يستطيعوا الرمي بدون أداء لهما، مثل أن يبقوا في نصف الليل، لأن رجلا قال يا رسول الله رميت حتى أنتهيت فرمي آخر، أو أن يعطلوا الرمي حتى ينصرف الناس. والرأس في آخر اليوم الرابع، لأنه آخر أيام التشريق، فليعطل الرمي حتى ينصرف الناس، وبعد ذلك يدخل عليهم ويجمعون الرمي، يجمعون الرمي ثم في ذلك اليوم، يوم لا يقول عن يوم الأول وعن اليوم الثاني وعن اليوم الثالث، اليوم الأول هي كفة العقبة الطاهرة، اليوم الثاني ثلاث جمرات، اليوم الثالث أربع منادى ثلاث جمرات، اليوم الرابع أيضا ثلاث جمرات، فيجمع الكل كل واحد منهم يجمع الكل ويرمي الأولى إلى الجمرة التي هي الكبرى، يرمي ما ركبها عن اليوم الاول، ثم بعد ذلك يبدا من اخر او يرمي الجمره التي يستعملها كل يوم، بعد ذلك ماذا يرميها عن ثلاثه ايام، ثم يرمي التي تبينها عن ثلاثه ايام، ثم يرمي الجمره الاخرى عن ثلاثه ايام، من اجل ان لا يلف عليه، فإن لم يستطيعوا فأرجو أن يعفى عنه، ولو رمى لا بأس إن شاء الله، لكن ممكن أن يعفى عنه، لأن هذا عمل معه